بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا مع المجلس 28 من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند صفحة 382 من هذا الكتاب. قال رحمه الله عز وجل: وأما القسم الثاني وهو مخارج الحروف وصفاتها، كان بيتكلم انت ما انتوا عارفين طبعا عن شروط القراءة المقبولة. بيتكلم عن شروط القراءة المقبولة، واتكلمنا عن الشرط الأول هو السند وأنواعه والعلو فيه وطرق التحمل وهكذا. الشرط الثاني من شروط القراءة ألا وهو العربية. وقسمه قسمين الذي ينبغي لقارئ القرآن أن يعلمه من هذا الشرط. رقم واحد أن يكون لديه من النحو ما يستطيع أن يقوم به قراءته، أو لا يعجم به لسانه وهكذا. ده قسم اللغة أو النحو، لابد لقارئ القرآن أن يكون لديه على الأقل كما قلنا في الحلقة الماضية الخطوط العريضة لعلم النحو، أو القواعد الكلية لعلم النحو. أما القسم الثاني من العربية هو قسم مخارج الحروف وصفاتها. قسم الثاني وهو مخارج الحروف وصفاتها. قال رحمه الله عز وجل: فاعلم أن المخارج جمع مخرج. وإيه هو المخرج ده يا عم الشيخ؟ قال: المخرج اسم للموضع الذي ينشأ منه الحرف. إذن المخرج هو موضع أو المكان الذي يخرج منه الحرف، أو الحيز الذي يتولد منه الحرف. قال: هو عبارة عن الحيز المولد له. يعني المولد له؟ كما قلنا أن الحروف لا تخرج إلا بانطباق أو اصطدام جزئي النطق أو طرفي المخرج لهذا الحرف. طرفي المخرج لهذا الحرف أو جزئي النطق لهذا الحرف لابد أن ينطبقا، يصطدما أو ينفتحا لخروج هذا الحرف. فلذلك قال: اسم للموضع الذي ينشأ منه الحرف، أو الحيز المولد للحرف. ده تعريف كلمة مخارج. طيب احنا نتكلم عن مخارج الحروف. طب ايه هو الحرف يا عم الشيخ؟ قال: والحروف جمع حرف. طب ايه هو الحرف؟ هو صوت معتمد على مقطع. يبقى الحرف هو صوت معتمد على مقطع. ايه هو المقطع ده؟ اللي هو المخرج، اللي هو محل خروجه. طيب المقطع ده او المحل الخروج ده اما يكون مخرج محقق او مخرج مقدر. طب امتى يكون مخرج محقق يا مولانا؟ يكون مخرج محقق لو انت حددت جزئي او طرفي مخرج الحرف. لو انت حددت جزئي او طرفي مخرج الحرف، او بيعتمد على جزء من هذه المخارج، او جزء من الفم المولد لهذا الحرف. أما المخرج المقدر ليس له موضع محدد، ليس له، ما تقدرش تقول ده مخرج الحرف ده من بداية كذا إلى نهاية كذا، أو مخرجه بينطبق بين طرفي كذا وكذا. إمتى بينطبق؟ على إيه بينطبق؟ على حالة واحدة اللي هو الجوف. المخرج المقدر حالة واحدة اللي هو الجوف، مخرج واحد اللي هو الجوف، لكن باقي من مخارج محققة ومحددة. قال: والصوت والصوت هو الحاصل من دفع الرئة الهواء المحتبس بالقوة. يعني يبقى المولد بتاعك او الموتور بتاعك اللي هيخرج لك الحروف، اللي بيطلع لك الحروف بتاعتك دي، هي الرئة. ليه؟ لان الكلام، الكلام بتاعك بيخرج مع ايه؟ هواء الزفير. لان احنا عندنا النفس اما شهيق واما زفير. الصوت بيطلع مع خروج الهواء، يعني بيطلع مع الزفير. طب هذا الزفير ده يطلع ازاي؟ مع دفع الرئة للهواء اللي خدته في الشهيق. هي خدت الهواء في الشهيق، هتروح مطلعة مع الزفير مع خروج الكلام. اذا اللي يعتبر المصدر الرئيسي هنا للكلام هو الهواء. طب الهواء ده بيعمل ايه؟ الهواء ده بيخرج من الرئة، يعدي لك على الأحبال الصوتية أو الحنجرة، هي تلعب في الهواء ده، تجعله متموجا، تجعله ايه؟ متموجا، حتى يأخذ هيئة الكلام اللي يستطيع مركز السمع في المخ أن يترجم هذه الموجة لكلام وصوت معلوم المعنى. يعني انت طبعا الكلام اللي بيجي دوان، الكلام اللي بيجي دوان عبارة عن موجات هوائية بتصطدم بالأذن. ما تصطدم بالأذن بتدخل على طبلة الأذن، ومن تدخل على طبلة الأذن تدخل على العصب السمعي، ومن العصب السمعي بتدخل على مركز السمع في المخ، وبالتالي هو بيترجم هذه الموجات إلى كلام مسموع. نعم، قال هو الحاصل من دفع الرئة الهواء المحتبس بالقوة الدفعية. كان عندهم جماعة دول، كان عندهم فيزياء برضه قوة الدفع، بالقوة الدفعية فيتموج. فيتموج، احنا عارفين ان موجة الصوت طبعا الجماعة اللي دارسين موجة ميكانيكية طولية، فيصطدم الهواء الساكن، فيصدم الهواء الساكن فيحدث الصوت من قرع الهواء بالهواء المندفع من الرئة. والذي عليه أهل الحق أن الصوت يحدث بمحض خلق الله. يعني من الآخر كده، لا تكسر التعليلات، هتقول لا يطلع من كده ويدخل بكذا ويتموج بكذا، ده خلاص. هو الذي قال الشيخ القسطلاني نهالك العملية خالص. قال والذي عليه أهل الحق أن الصوت يحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير لتموج. والله ريحنا. لا عادي، احنا هيعجبنا الكلام ده. والذي عليه أهل الحق أن الصوت يحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير لتموج. من غير تأثير لتموج الهواء والقرع، القرع اللي هو الخبط، يعني مش نبات القرع. من غير تأثير لتموج الهواء والقرع كسائر الحوادث. طيب نشوف الكلام بتاع التعليق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من قال إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودك عدم وليس هناك إلا مجرد اقتران عادك اقتران الدليل بالمدلول، فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها. وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز، ثم إن هؤلاء يقولون لا ينبغي للإنسان أن يقول إنه شبع بالخبز وروي بالماء، بل يقول شبعت عنده ورويت عنده، فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها. وهذا خلاف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا. والله سبحانه وتعالى خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا، والمقصود هنا أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء مانع، وكل ذلك بخلق الله تعالى طبعا، فهذا حق. وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار، وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع، فليس شيء من المخلوقات مؤثرا، بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 134 و136 و139. طيب تمام كده. هو أصلا الإمام القسطلاني ذكر الأول موضوع تموج الهواء وسببه في حدوث الصوت، وبعد كده ذكر قال والذي عليه أهل الحق أن الصوت يحدث بعد خلق الله. ماشي، هو يحدث بعد خلق الله لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المؤثر فيه حقيقة، لكن جعل أثره في عبده وهيأ له أسبابه لخروج الحرف وخروج الصوت. لكن من يقول ان هو ان الشخص مستقل بذاته في الصوت والحرف، ده طبعا مرفوض، لانه مستحيل يستقل بذاته. ويختص الحرف بالإنسان وضعا، والحروف الأصول تسمى حروف الهجاء والتهجي. والحروف الأصول لأن احنا عندنا حروف أصلية وحروف فرعية. قال والحروف الأصول تسمى حروف الهجاء والتهجي، وسماها سيبويه والخليل حروف العربية، أي حروف اللغة العربية، وهي التي يتركب منها الكلام العربي. وتسمى حروف المعجم لأنها مقطعة لا تفهم إلا بإضافة بعضها لبعض. يعني لو قلنا جيم أنت تفهم يا جيم دي هتؤدي معنى، لو قلنا حاء هتؤدي معنى، لو قلنا مثلا سين هتؤدي معنى، لا تؤدي معنى إلا إذا انضمت لبعضها بعضا. شرحة لو قلت شين وحدها والراء لوحدها والحاء لوحدها مش هتؤدي معنى، لكن انت ركبتها كلمة شرحة فهمت خلاص معنى. لذلك قالوا سميت حروف المعجم لأن هي من نفسها كالحروف نفسها معجمة لا تفهم. قال لا تفهم إلا بإضافة بعضها إلى بعض، أو لأنها ينقط منها ما ينقط، ينقط منها ما ينقط. يقال أعجمت الحروف، ومعناها حروف الخط المعجم كما تقول مسجد الجامع. ومنهم من يجعل المعجم مصدرا بمعنى الإعجام، وهو من أعجمت الشيء إذا بينته. أيوة يعني ده كلام أيضا كويس. يعني ليه سميناها حروف معجم؟ لأن الحروف إذا انضمت لبعضها بينت الكلام ووضحت الكلام، لان انت لما تيجي تقول اعجمت الشيء اي بينته ووضحته، فهكذا نفس حروف المعجم، فكأنها مبينة للكلام. قال ذلك كأنها مبينة للكلام. والهمزة في اعجمت على هذا المعنى للإزالة، اي ازل، اي ازلت عجمته. اعجمت الهمزة بمعنى الإزالة، أي أزلت عجمتها، أزلت الغموض الذي كان واقعا على الحروف المفردة بتركيبها مع بعضها فبينت معنى. ده معنى الكلام كده، أزلت عجمته إما بنقطه أو شكله. إما بنقطه، وضعت على عند مثلا باء تاء ثاء كل نون كده كلهم شكل واحد، نقطة حطيت نقطة تحت أصبرت باء، حطيت نقطتين فوق صارت ثلاثة، صارت ثاء، نقطة في النص صارت نون، وهكذا. لأنها ما لم تنقط أو تشكل تكون كأنها غفل مهملة، يعني لا يتضح معناها إلا بفكر وتدبر وتأمل. فإنه كثيرا ما يلتبس منها ما كان متماثل الصورة، فلا يتميز بعضه إلا بالنقط أو الشكل. وتسمى هذه الحروف أيضا حروف أبي جاد، وتكلمنا طبعا كثيرا عن حروف أبي جاد في أول كتاب، في كتاب سمير الطالبين، كتاب المقنع، وكتاب شرح الشاطبية، كتاب فتح الوسيط. قال: وهي 29 حرفا باتفاق البصريين إلا المبرد، فإنه جعل الألف همزة محتجا بأن كل حرف موجود في أوله اسمه، فالألف أولها همزة. يعني ايه؟ يعني كل حرف اوله اسم. ده يا شباب يعني باء، حرف الباء اول يعني باء، 3 حروف باء الف همزه، فاوله الحرف بتاعه اللي هو الباء، تاء اوله حرف التاء، جيم اوله الجيم، الف الف اوله همزه. فلذلك قال المبرد، قال ايه؟ قال ان هما الاتنين حرف واحد. ليه؟ لأن كل حرف أوله اسمه، كل حرف موجود في أوله اسمه، هكذا. ده معنى كلامه كده. إن ال لكن ال طبعا ال قول الجمهور إنها 29، يعني الألف حرف والهمزة حرف. ودفع بأنه يلزم منه أن تكون الهمزة هاء لوجود هاء أولها، يعني ردوا عليه بالكلام ده، ردوا عليه بالكلام. طالما انت بتقول كده يا عم الشيخ المبرد، يا استاذ مبرد، فالهمزة الهمزة ستكون هاء. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك لأنه أولها حرف الهاء، هاء. بس هو اصلا بيقول الف مش بيقول همزه، عشان يرد عليه كده، عشان يرد على هذا الرد. هو اصلا بيقول الف ولا يقول همزه. وبان احدهما يبدل من الاخر في تغيير، في عمليه التغيير والتسهيل والتخفيف، تبدل الهمزه الفا، والشيء لا يبدل الا من نفسه. انتهى. قال: والحروف المذكورة هي حروف المد الثلاثة الآتي ذكرها، يعني حروف المعجم أو حروف الهجاء أو حروف أبجد على حسب ما تسميها، هي كالآتي: حروف المد الثلاثة ألف والواو والياء، ثم الهمزة والهاء، ثم العين والحاء. هو رتب على ايه؟ رتب على المخارج، رتب على المخرج، ثم الهمزة والهاء، ثم العين والحاء، ثم الغين والخاء، ثم القاف، ثم الكاف، ثم الجيم والشين والياء، ثم الضاد. تلاحظ ان هو بيستخدم ثم فقط اذا انتقل لمخرج اخر. لاحظ ان هو بيستخدم ثم اذا انتقل الى مخرج اخر. إيه ليه؟ ليه اللي عرفك الكلام ده؟ لانه بيقول اهو ثم العين والحاء عطفهم بالواو، ثم الغين والخاء مخرج اخر اللي هو ادنى الحلق، ثم القاف، ثم الكاف، ثم الجيم والشين والياء. لو بيذكر كل مخرج وحروفه سوا. ثم الضاد، ثم اللام، ثم النون، ثم الراء. يبقى تفهم من هذا الترتيب ان القسطلاني من اللي بيقولون، من الذين يقولون ان المخارج 17 مخرجا، لان عمل اللام والنون والراء كل واحده مخرج. ثم الطاء والدال والتاء، ثم الظاء والذال والثاء، ثم الصاد والزاي والسين والزاي، ثم الفاء، ثم الواو والباء والميم. ولبعض من 15، ليه 17 دول 15؟ ولبعض هذه الحروف فروع تستحسن، أي توجد في كلام الفصحاء وردت في الكتاب العزيز منها. يبقى احنا عندنا حروف أصلية وحروف فرعية، حروف أصلية وحروف فرعية. هو عدهم كده. طب ليه نعد تاني؟ حروف المد ادم واحد، الهمزة والهاء اتنين، العين والحاء تلاتة، الغين والخاء اربعة، القاف خمسة، الكاف ست، الجيم والشين والياء سبعة، الضاد تمانية، اللام تسعة، النون 10، الراء 11، الطاء 12، والدال والتاء، الظاء والذال والثين 13، الصاد والزاي والسين 14، الفاء 15، الواو والباء والميم 16، غير الغنة يبقى 17. تمام. قال رحمه الله عز وجل، يبقى احنا دول دي الحروف اللي عدت ده شباب، دي حروف أصلية، حروف أصلية لها مخرج محدد. وعندي حاجة اسمها الحروف الفرعية، الحروف الفرعية فمنها من الحروف الفرعية دي رقم واحد. عد معانا الحروف الفرعية. الهمزة المسهلة، الهمزة المسهلة وهي عند سيبويه حرف واحد نظرا إلى مطلق التسهيل، وعند رافي ثلاثة أحرف نظرا إلى التسهيل بالألف والواو والياء. تتردد بين مخرجين. نعم، الحروف الفرعية اللي هي تتردد بين مخرجين. يبقى أول حرف عندنا يا شباب من الحروف الفرعية الهمزة المسهلة. طب الهمزة المسهلة دي حرف واحد ولا كم حرف؟ سيبويه قال حرف واحد لأنه نظر لمطلق التسهيل، لكن السيرافي قال ثلاثة لأن يمكن قالك تسهل بين الألف وبالهمزة والألف، أو بالهمزة والواو، أو بين الهمزة والياء وهكذا. ثم النون المخفاة، الحرف الثاني من الحروف الفرعية اللي هو النون المخفاة في قول بعضهم. وعورض بأنها نون مخفية ليس فيها شائبة حرف آخر ولم تقع بين مخرجين، وكونها ذات مخرجين كما يأتي تقريره لا يلزم منه بينيتها، وإلا ورد عليه الواو والياء المتحركتان والمديتان. وفي التسهيل لابن مالك وغنة مخرجها الخيشوم وعورض به المخفاة. وألف الإمالة المحضة فرع عن الألف المنتصبة، والصاد كالزاي اللي هي حالة الإشمام يعني، والصاد كالزاي فرع عن الصاد الخالصة كقراءة الصراط لحمزة، وعند مكي ألف كواو فرع عن الألف المنتصبة. يبقى احنا بنجيب سؤال في المدرسة، اذكر أنواع الحروف أو أقسام الحروف، هتقول لي حروف أصلية وحروف فرعية. الحروف الأصلية المعروفة 29، والفرعية اللي احنا بنعدد فيها الوقت الهمزة المسهلة والنون المخفاة على قول بعضهم. والصاد المشمة اللي هي الظاء، الظاء مش الظاء، الظاء. وعند مكيك ألف كواو فرع عن الألف المنتصبة هي محض التفخيم عنده، وذلك كالصلاة في قراءة ورش الصلاة. وعرض بأن ورش لم يقرأ إلا بتفخيم اللام كما نقل هو وغيره. وأما قول بعض النحاة ولذلك رسمت واوا فإنه غلط، لأنها إنما رسمت لتدل على أصلها بدليل الزكاة، أصلها واوي يعني، وأصلها أصل الصلاة والزكاة أصل واوي فرسمت على أصلها. وأما التي في غير الكتاب العزيز فمنها الشين كالجيم لغة كشكشة الحروف، فرع عن الجيم الخالصة نحو قولهم أجدق في أجدق، أشدق في أجدق. وقول الزمخشري في مفصله إنه مأخوذ بها في القرآن، ليس كذلك فإنه لا يعرف في القراءات المشهورة قراءة شين بين الشين والجيم. نقف عند هذا المبحث، نكمل إن شاء الله المرة القادمة الحروف الفرعية. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وتقبله منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.